قوله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله. الرؤية هنا بمعنى ظن هذا الربع الخالي ها؟ لا معنى الأخبار يعني أخبروني أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر إلى آخره. قوله هل هن كاشفات ضره فيها قراءة عن عبد الله. نعم طيب على القراءة الأولى ما موقع ضر من الإعراب؟ مفعول اسم فاعل كشفات وممسكات فيها القراءة. طيب لا نعم قوله تعالى قل حسبي الله عبد المنان. الجملة هنا اسمية أو فعلية؟ فعلية لأنها مبدوء بفعل حسبي الله. لا ما هو قل اسمية. أين الخبر فيها والمبتدا؟ أين المبتدا فيها والخبر؟ وين؟ قل حسبي الله عليه. قل حسبي الله عليه. نعم. ما فيها وشيء آخر؟ طيب كيف يعني تجعل هذا خبر مرة وتجعله مبتدا مرة؟ إن أردت لا مو هذا يعني إن أراد الأخبار عن الحسب بأنه هو الله صار حسب. نعم وأن هذا الأخبار نعم أحسنت صح. هل تفيد الآية وجوب إفراد الله بالتوكل عبد الله بأي طريق؟ لا أنا أريد التوكل. هل تدل الآية على وجوب إفراد الله بالتوكل؟ لا. بأي طريق؟ على الله ما أمامي على الله عليه يتوكل المتوكلين. طيب ما طريق ذلك؟ لأن الحصر له طرق. أحسنت تقديم المعمول عليه. تمام أخذنا الفوائد الآن. ها وش أخذنا؟ إشارة هؤلاء المشركين بالربوبية. الإشارة بالربوبية لا ينفع العبد ولا يذكره في الإسلام أتوقع على أقبل الإفراد مع ربي المتكلمة التوحيد ومن ثم أنواع المجال كبير. ها ثم أنواع التعريف المتكلمين له أين وبيان بطلانه. طيب من فوائد الآية الكريمة أن ما يعبد من دون الله لا ينفع عابده بجلب نفع ولا بدفع ضر